الأهداف إلى المدية أنفاسا وعمرا. يا منى الأهداف إلى المهجة أنفاسا وعمرا. أهرقت دنياك بدنياي دنياك بدنياي أنغاما وسحرا. يا منى أهدى إلى المهجة أنفاسا وعمرا. يا منى أهدى إلى المهجة أنفاسا وعمرا.

الذي ما الذي أهديه إلا ذوب الله يا شعرا ما الذي أهديه إلا لو بعد لايا شعرا وافتتاني وصواما كالأهازيج تسنى وتسامى وانثياب الشعر مرأى بيدر صلى ونامى. نبعت في حقل أيام ربيعا وسلاما. كالأهازيج تسنى وتسامى وانثياب الشعر مرأى بيدر صلى ونامى. كالبلور فيا غناه المغني وحباه من بريق النغم وهاج كالجلور ديا ورعى الأثار في كلتا يديه ثم ضاع الطفل يا رباه من بين يدي ثم ضاع الطفل يا رباه من بين يدي.